احمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، وحييكم اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الصبر مطية لا تكبو، ومن ركب مطية الصبر وصل الى ساحل السلامة. وما زلنا منذ حلقتين سابقتين نتحدث عن فضيلة الصبر، حيث وضح لنا القرآن، ونحن نعالج في برنامجنا هذا القرآن والإنسان، يعني ثمرة الصبر. دائما الصابر لا يخسر، وإن كان في بداية الأمر الصبر أمر صعب، ولكن رأينا في الحلقة السابقة كيف أن الأمر بالصبر كان لخير الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نريد أن نتواصل مع آيات الله في هذه الحلقة، ونرى كيف أمر الله نبيه وبالتالي أمرنا بقضية الصبر. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، هذا في سورة هود. سورة هود توضح أن الصبر له صلة بالإحسان، والإحسان ده أرقى المراقي. احنا عندنا ثلاث درجات في التعامل أو في درجات وضعنا مع الله سبحانه وتعالى، في إسلام وفي إيمان وفي إحسان. الإسلام أن تنطق بالشهادتين، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، ده الإسلام، ده اللي ينقلك من لا مسلم إلى مسلم. طيب، ثم الإيمان، تؤمن بالله. والناس يقولون طب كلنا نؤمن بالله. أيوه، ما أنت تؤمن بالله يعني تنفذ أوامر الله. واحد يؤمن بالله ولكن يأكل الربا، واحد يؤمن بالله ولكن لا يصلي ولا يصوم، واحد يؤمن بالله زي بالضبط موظف يؤمن بالوظيفة ولكن لا يحضر. طب يعني أو يصلي يعني أو يحضر ثلاثة أيام في الأسبوع ويغيب ثلاثة، في الآخر يعملوا له فصل أو يحول إلى لجنة قانونية، وبعدين يقول لك ده متغاب عن العمل. فتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان. طيب الإحسان، قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. زي بالضبط ايه؟ ولله المثل الاعلى. ولد شاب دخل في دور المراهقة، بدأ عينه تزوغ يمين وشمال، ولكن لما يصير مع ابوه ولا مع عمه ولا مع الشيخ اللي بيحفظ القرآن او مع معلمه يستحي. فلو حد مر كده واحدة عارية ولا شيء، الولد ايه؟ يستحي. فيعني هذا الحياء نريد ان نحوله خشية لله سبحانه. يعني انا اخاف من المخلوق، اخاف من الخالق، يعني استحي من رب العباد سبحانه وتعالى ان يراني على معصية. ولذلك الحسن البصري لخص كل المسألة في اربع كلمات، قالوا يا بصري ما هذا الهدوء الذي نراه دائما عليك. دائما الحسن البصري هادي كده والناس كلها متوترة، زي الايام دي كده، هذه الايام الناس كلها متوترة، تنظر في الناس كده ترى الوجوه مكفهرة والناس مقطبة جبينها والناس لا يتحمل بعضهم بعضا. قال الحسن في كلمات تكتب بماء الذهب: علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك. شوف سبحان الله، شوف الصبر الجميل ازاي. هو عارف أن رزقه ما حدش ياخده. شوف أيها المشاهد الكريم، شوف يا ابني، شوف يا بنتي، وانتوا قاعدين الآن أمامي وأنا كأني زائر، يعني أرجو أن أكون زائر خفيف الظل يعني عليكم في البيت. ال سبحان الله العظيم، رزقي لا يذهب إليك ورزقك لا يأتيني أنا، لا بالعكس، رزقي لا يأتي إلا لي ورزقك لا يأتي إلا لك. بس العبد إيه؟ يجب أن يتفكر. يعني رزقي لن يذهب بعيدا عني، علمت ان رزقي ها مكتوب لي عند الله فاطمئن. عنده ثقة فيما عند الله، وده رزقي سبحان الله. كان ابن مسعود يقول ايه؟ ضع ما لك في مكان لا يأكله لا يصل اليه السوس ولا تصل اليه ايدي اللصوص. ممكن واحد يخزن شيء يطلع السوس او النمل ياكله، محاصيل نبح اي شيء، او اللصوص يسطو عليه. طب انا لو وضعت مالي متصدقا به لله سبحانه وتعالى للفقراء للمساكين انفقته فيما، يبقى اذا لا تصل اليه ايه يد اللصوص، سواء اللص شيطان الانس ولا شيطان الجن. علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك رزقه سبحان الله. تذكر قصة بنت حاتم الأصم. بنت حاتم ليها اخوات تسعة بنات، اكبر بنت عندها 14 عام وعنده بنت ترضع، وبين دول في ايه 7 بنات، الاولى والاخيرة يبقى 9. حاتم الاصم اراد ان يخرج في رحلة العلم، فبناته اللي يعني بدأوا يكبروا في السن اعترضوا، وزوجته يعني الى من تتركنا؟ المهم عنده بنت عندها 9 سنوات تحفظ القرآن ولكن يبدو عبقرية تفهم. قالت اتركوه لن يتركنا الا لحي رزاق قادر لا يموت. الله اكبر، شو بنت هيتركنا لحي رزاق قادر لا يموت. خرج ترك البلدة توكل على الله. جاء المغرب، الشمس غربت، الليل بدأ يرخي سدوده، ليس في بيت حاتم شيء. بدأت يعني ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، البنات نظروا يمنة ويسرى، أمهم ليس فيه هنا ولا عندهم زمان برادات ولا ثلاجات، ولا عندنا ما شاء الله نخزن لمدة 6 أشهر، وقلقين قلقين من ايه مش عارف، لقلة الإيمان، لقلة الإيمان. جدي وجدك ما كان عندهم قلق ولا كان عندهم لا توتر ولا ضغط عصبي ولا يروحوا الأطباء العيادات النفسية ولا ياخدوا مهدئات قبل النوم. ده في ناس الآن لا تأكل إلا بمهدئ ولا تنام إلا بمهدئ ولا تحرك إلا بمهدئ، ويكلمك يقول لك استنى حط حبة تحت اللسان وحبة فوق اللسان وحبة في الودن وحبة فوق، يعني لا إله إلا الله يشفي لكل مريض. في إيه؟ ألا إيه اللي حصل؟ التوتر، عدم الصبر، تبخر الإيمان. المهم فبدأ البنات يلوموا أختهم، يعني أنت اللي تشجعتيه؟ يعني خليه يخرج؟ طب من أين نأكل؟ من أين نأتي؟ كررت كلام تركنا لحي رزاق قادر لا يموت. طرق الباب طارق، فتح الباب لها رجل أبها على فرس ومعه كوكبة من الفرسان. هل عندكم من ماء؟ بيت حاتم على قارعة أو على آخر القرية أو آخر البلد كده في البادية. هل عندكم من ماء؟ فضحكت البنات والله ما عندنا غيره، احنا عندنا غير الماء. جابوا كل ماء وقعدوا ايه يسقوا الفرسان الضيوف المارين دول. فقال الذي تقدم بيت من هذا؟ قالوا هذا البنات، قالوا هذا بيت حاتم الأصم. قال عالم المسلمين وإمامهم. من الطارق اللي طرق الباب ده؟ ابو جعفر المنصور امير المؤمنين. فمعه صرة، كيس كده فيه صرة مليانة ذهب، فاخذ الكيس من الخرج او من الكيس اللي على الفرس والقاه داخل ايه؟ داخل عتبة حاتم. وقال لمن حوله من كان يحب امير المؤمنين فليصنع ما صنعت. بالله عليك حتى لو كان لا يحب يدعي المحبة. فكل واحد اللي معاه كيس فضة، اللي معاه ذهب، اللي معاه مال، هوب اكياس اكياس عدة اكياس. يا ابو جعفر المنصور خد الحاشية بتاعته ومشي. ارادت بنات حاتم اغلاق الباب، ما استطاعوا من كثرة اكياس الذهب والفضة الموجودة. دخلوا الاكياس، زحوا الاكياس داخل البيت واغلقوا الباب. نظرت البنت التي شجعت اباها وقالت لاخواتها ولامها نظرة من مخلوق قد اغنتنا، فما بالكنا لو نظر الينا الخالق. شوف اليقين لما يسكن قلبك تعرف الصبر، تعرف ثمرته. علمت ان رزقي لن ياخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعلمت ان عملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه. من يصلي لي بعد ما اموت؟ من يصوم لي؟ ما فيش. من يزكي عني؟ ابدا. من يحج عني؟ الله اعلم. اليوم الولد سبحان الله ودود معايا عشان سبحان الله، ما هو العلماء علمونا لما يكون ولدك سبحان الله ولد يعني بتاع مصالح، لما تعطيه كل شهر مصروف في يده يسأل عنك اول كل شهر، يجي اول الشهر بيدخل كده يجي يفرك ايديه قدامك كده، ازيك يا ابوي عامل ايه ان شاء الله تكون بخير واخبارك وصحتك، هو عايز ايه يذكرك بايه، لانه وما تشوف بقيت شهر ما تشوفه. لكن لو الولد ده تعطيه مصروف شهري اي مصروف يومي كل صبح يمر عليك في الغرفة وتعطيه مصروف يوم بيوم تشوفه كل كام، كل يوم يدخل كده يتحركش فيك زي ما يقولوا باللهجة العامية ويمشي قدام الغرفة بتاعتك ويكح يعني انا ايه ها فين العطاء فين. طيب لماذا يتمسح ولدك فيك كل يوم؟ لانك تعطيه، لانك تحسن اليه. طب بالله عليك الا نتودد نحن الى الله كل لحظة الذي يرزقنا ليل نهار؟ لماذا لا نتودد ونقف على باب الله الذي ليس له باب ولا بواب ونطلب من الله من فضله واحسانه؟ علمت ان رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي لذلك، وعملي لن يقوم به غيري فاجتهدت فيه. وبعدين قال الحسن البصري: وعلمت ان الله مطلع علي في كل لحظة فخشيت ان يراني على معصية. يعني عزكم الله يقال ان رجل يعني راود جارته ام اليتامى عن نفسها عشان يعطيها ما يعني ما تطعم به اليتامى، فغلق الابواب والنوافذ والفتحات وقال قالت له: اما يرانا احد؟ قال: لا، لا ترانا الا الكواكب في السماء. قالت له: واين مكوكبها؟ الله، طب الكواكب ترانا، طب وفين مكوكب الكواكب؟ فالرجل امتنع واستغفر وتاب الى الله واعطاها ما تريد. اذا العبد يعلم، اذا علم كل واحد فينا ان الله مطلع عليه، لا المرتشي هيرتشي، ولا اللص هيسرق، ولا الرجل الكذاب يكذب، ولا النصاب ينصب، ولا المحتال يحتال، ولا الانسان يعني يشتغل اي كلام ويعمل اي شيء في الشغل والعمل. لا، نحن نريد ان نكون مخلصين فيما نصنع. ولذلك يقال ان سيدنا سليمان ماشي كده فلقي اربع عصافير على شجرة، وبعدين قال لمن حوله: أتدرون ما تقول العصافير؟ قالوا: لا يا نبي الله. يعني احنا انت التي قال علمنا منطق الطير، انت وابوك داود ما شاء الله تترجموا لغة العصافير ولغة البغبغان ولغة اليمامة والحمامة والنسر والصقر. قال: انما تقول عجبا. قالوا: يعني تقول ايه يا نبي الله؟ قال: العصفور الاول يقول: يا ليت الخلق لم يخلقوا. فيقول الثاني: ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ويقول الثالث: ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا عبدوا ربنا. ويقول الرابع: ويا ليتهم لما عملوا بما علموا اخلصوا فيما عملوا. يعرف هم كمان لما يشتغلوا يشتغلوا بايه؟ بضمير واخلاص ويقين. علمت ان الله مطلع علي في كل لحظة فخشيت ان يراني على معصية. ثم الرابع يا بصري قال: وعلمت ان الموت ينتظرني فاعددت نفسي للقاء الله. هذه الاربعة جعلت هذا الانسان بهذه الايه؟ بهذه الصورة. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. فانت ان صبرت تصير محسنا. محسن لمن؟ اول شيء احسنت الى نفسك. طيب تعال الى ومن الذي امر بهذا الامر في البداية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. تعال الى امر اخر له ولنا. يقول له ربه في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. يا الله، تعالى كده بالله عليك الى هذه الآية العجيبة. واصبر نفسك، يعني اصبر نفسك يا محمد، واصبروا انفسكم يا اتباع محمد، مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، مع اهل الخير. اهل الخير لما تقعد معاهم ايه اللي يحصل؟ يقولوا العلماء: لم يبقى في الدنيا من خير الا مجالس الاحبة في الله. لما تقعد مع اللي يحبك في الله كلمك في الدين، يقول لك: يا راجل وحد الله، لا اله الا الله. يقول لك: يا راجل صلى على الرسول، صلى الله عليه وسلم. يقول: يا راجل استغفر الله، استغفر الله العظيم. يقول له: يا راجل ما تظلم زوجتك، خليك اتحملها يا شيخ، ابوها مات واخواتها مات، ما لي احد بعد الله غيرك. يذكروا بالله، ان رآه غافلا ذكره وان رآه ايه ذاكرا اعانه. ولكن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وانا لا اريد ان اعدو عيناي عنكم الا ان اعود اليكم بعد هذا الفاصل ان شاء الله. كونوا معي بعد الفاصل نواصل الصبر في القرآن وفي ايات القرآن وامر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ولنا بان نكون من الصابرين. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. كونوا معي بعد الفاصل باذن الله نلتقي مرة اخرى. اهلا بكم. اهلا بكم احبتي في الله مرة اخرى. مرحبا. ونحن نتواصل مع كتاب الله ونقف عند ايات الصبر في كتاب الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولذلك ابو موسى الاشعري كان يقول لا احب الدنيا الا لثلاث. ايه الثلاثة امور اللي خلت ابو موسى الاشعري يحب الدنيا؟ قال اية اسمع اقرأها من كتاب الله او حديث اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم او ان اجلس مع اناس ينتقون اطيب الكلام كما ينتقى اطيب الثمر. يعني يقول الكلام الطيب شو دي يغتاب وينم ويخوض في الاعراض يتكلم في الدنيا ومش... لا يا اخي يا اخي خلي يعني لسانك رطب بذكر الله. من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئة. واصبر نفسك. يبقى الانسان يأمر ايه؟ يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي صباح ومساء يريدون وجهه. لا يريدون الا وجه الله. ولا تعد عيناك عنهم. لا تبتعد عنهم. لان لما تبتعد عن اهل الخير مع اي انسان يكون مثلا بيصلي في المسجد الصلاة الخمس يجي مرة يكسر عن صلاة العشاء بعد مرة يكسر عن صلاة الايه المغرب وبعدين يقول لا اصلي في البيت يصلي في البيت بعد ما كان بيصلي في المسجد العشاء وركعتين سنة قبلية وركعتين بعدية وبعدين ممكن يصلي الشافع والوات بدأ ايه يصلي في البيت ففي ده ركعتين قبل وركعتين بعد وبعدين ينتهي يقول ايه مش لا يصلي الشافع والوات. الشيطان يدخل يخلي احيانا ينام من غير صلاة عشاء. هكذا الانسان خطوات ولا تتبع خطوات الشيطان. لكن لما يروح المسجد يجد نفسه كده داخل يحيي المكان صلاة الايه تحية المسجد وبعدين يقعد يستغفر لسه الامام ما اقام الصلاة المقيم الشعار يمسك المصحف يقعد كده في بيت الله تشعر بالراحة تشعر بالعزة. لكن ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وبعدين قال ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. ما تمشيش مع بتاع الدنيا. بتاع الدنيا ده كل ما يقعد معاك يقول لك الخسائر والبورصة والأزمة المالية. طب وبعدين طب هو حل لك مشكلة؟ هو عقد عليك المشكلة. لكن لما يقول لك ايه يا اخي والله يكون في مالنا شبهة يكون احنا ما زكينا على المال يكون ما تصدقنا يكون يا اخي ظالمين حد من الاسرة يكون خدنا ميراث ليس من حقنا يكون منعنا حد من الميراث ممن يستحق من منع وارثا من ارثه منعه الله من ارثه في الجنة يوم القيامة يمكن نراجع حساباتنا. يا اخي اتق الله. طب ما تيجي نصلي الاول. يقال ان الامام احد الائمة الكبار ذهب لعزاء سلم على الامام البخاري المعروف طبعا بصحيح العظيم هذا فقاله اجرك الله ان لله وان اليه راجعون اصبر واحتسب. فالناس تسألوا من مات للبخاري. فقلت الناس تسأل بعضها البخاري مات لحد يعني قريب. فسألوا الامام نفسه قالوا يا امام رأينا فلانا يعزيك من مات لك؟ قال ما مات لي احد. قالوا لما يعزيك؟ قال لقد فاتتني تكبيرة الاحرام في صلاة العشاء البارحة في المسجد. لما فاتته تكبيرة الاحرام اصبحوا ايه يعزوا. وكان الصحابة والتابعون اذا فاتت الاخ منهم تكبيرة الاحرام عزوه يوما بليلة وان فاتته الصلاة كلها الجماعة في المسجد عزوه ثلاثة ايام. ده احنا لو حولنا الموضوع ده لايامنا كانت تبقى كل ايامنا عزاء في عزاء نسأل الله السلامة. احنا ولا تفرق معنا المسألة. يعني يا عم يقول لك ربك رب قلوب بس انت خليها على الله. طب ماله خليها على الله بس اقم شرع الله. ما انت خليها على الله بس نفذ شرع الله. سبحان الله. يعني هو المؤذن الذي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح. هو بينادي على الثلاثة الاربعة اللي بيصلوا خلفه ولا بينادي على كل مسلم يسمع الاذان ويستطيع ان يذهب. فنتق الله ونعمر بانما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. اما الاخرين عليه الذين ايه يعني من يمنع الخير عن بيوت الله سبحانه وتعالى والعكس وسعى في خرابها. يا ستار اولئك ما كان له ان يدخلوها الا خائفين والعياذ بالله. يسعى في خراب المسجد والعياذ بالله. ده في بلاد للاسف المساجد تغلق. يا عم ده بيت الله. بيت الله لا يغلق ابدا. تغلق باب الله, باب بيت الله, انت ما تملكه, ما تملكه. قال ان لما هارون الرشيد اقسم على زوجتي أن أن أن انها طالق لو باتت في ملكه الليله. فالعلماء افتوا قالوا ده ملك هارون الرشيد كان حدود الصين لغايه المغرب, وهناك قريبا من من من من شمال تركيا لغايه منابع النيل في الجنوب, فاليمن الحته دي كلها. فكيف انها تخرج؟ ما اسرع وسيله دابه في هذا الوقت الفرس. لو خرجت ما تخرج من حدود بغداد. فكيف انها اللهم اعد بغداد والعراق الى اهلها يا رب كلها سالمه غانما ان شاء الله. فكيف تخرج من ملكه؟ قالوا خلاص يا امير المؤمنين يا طارق. فلما استفتي ابو حنيفه قال, او يقال ان ابو يوسف, تبيت زوجة امير المؤمنين, لانه قال انت طارق انبتي في ملكي الليله, تبيت زوجة امير المؤمنين في المسجد لانه ملك لله وليس ملكا لامير المؤمنين. شوف الفقه, ملك الله سبحانه وتعالى, فانت كده تغلق. معقول هذا الكلام؟ يعني سبحان الله العظيم, بيت الله هذا يصير مفتوح وبعدين احنا نعمره ودايما الناس تصلي فيه وتقعد تستغفر وتقرا القران. اللي عنده وقت وقت ما عنده وقت عمل ولا شيء يعني يذهب الى هذا الصحابي الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ليس من اوقات الصلاه واضعا خده على كفه ما يجلسك في وقت ليس من اوقات الصلاه. قال هموم وديون لزمتني يا رسول الله. قال الا ادلك على شيء فعلته او قلته فرج الله همك وقضى دينك؟ قال خبرني يا رسول الله. قال قل اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. فقال الصحابي فما ان قلتها الا فرج الله همي وقضى ديني. ولذلك الحسن البصري ايضا له حكمة عجيبة, يقول لك في المسجد فوائد سبع, سبع فوائد في بيت الله: اخا مستفادا في الله, وعلما مستظرفا, ورحمة مستنزلة, وكلمة تدلك على هدى او تمنعك من ردى, او ان تترك الذنوب خشية او حياء. سبع فوائد سبحان الله. من توضأ في بيته وتوجه الى بيت مولاه فان رب العباد على باب المسجد يتلقاه ويتبشبش في وجهه كما يتبشبش اهل الغريب عندما يعود اليهم غريبهم. يقول الله في الحديث القدسي اكاد اهم عذابا باهل الارض. فانظر الى المتحابين في, والى المتزاورين في, والى المتجالسين في, والى عمار بيتي فارفع عذابي عن اهل الارض. اذا عمار بيت الله لو عذب الله اهل الارض جميعا ما نجا الا رواد المساجد. طبعا بشر المشائين في الظلمات والمشاؤون في نور الله يوم القيامة. يحشر اناس من الخلق يوم القيامة وجوههم كالاقمار ليلة التمام, كالبدور بدر منور كده سبحان الله. من انتم؟ قالوا نحن الذين كنا نسمع الاذان ونحن في بيت الله. يروح كم مش ينتظر لما الاذان يؤذن, لا يروح يسمع سبحان الله. اذا قضية المساجد دي قضية مهمة جدا. اما موضوع ان كل واحد يعني يصلي, طب وبعدين لو انا صليت في بيتي وانت في بيتك وانت في بيتك, بعدين من يعمر بيت الله؟ كيف كيف؟ والمنادي ينادي حي على الصلاة, حي على الفلاح, ينادي مناد من تحت العرش كلما اقيمت الصلاة او كلما اذن المؤذن: يا معشر المسلمين قوموا الى نيرانكم التي اشعلتموها على انفسكم فاطفئوها بالصلاة. قوم انت, هو تحرك عشان الذنوب اللي عملتوها ان لم تتوبوا فيها ايه؟ في عذاب. فانت اطفئ الايه؟ اطفئ النار بان تذهب الى بيت الله. وما خطى عبد خطوات الى بيت الله الا وكانت له عند الله بكل خطوة حسنة, وتحط عنه سيئة, ويرتفع عند رب العباد درجة, والملائكة تضع اجنحتها له وهو في صلاة الى ان تقام الصلاة. الملائكة قاعدة تكتب ثواب ثواب سبحان الله. طول ما انت ايه؟ لماذا يوم الجمعة من ذهب راح في الساعة الاولى فكأنما قدم جملا ها ناقة, ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قدم بدنة بقرة يعني, ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قدم نعجة او خروف سبحان الله, ومن راح في الساعة الرابعة كأنما قدم بيضة. فاذا صعد الامام على المنبر جلست الملائكة واغلقت الصحف لتستمع الى الذكر. يعني اللي دخل بعد الامام يقول الحمد لله خلاص لا سبب شيء لم يكتب اسمه في ديوان الذين حضروا. فلذلك مش لما الامام على المنبر يوم الجمعه يوشك ان يقول الدعاء في نهايه الخطبه انت تتحرك، لا يا اخي يا خلي يعني نريد ان نقدم امر العباده على امور انفسنا. وسبحان الله العظيم، يعني العبد يتقرب الى الله ويطرق باب الله سبحانه وتعالى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. يعني فرطا؟ يقول لك الفرط لما تلاقي عنقود العنب وتبعثر حباته من العنقود، ده اسمه عنب ايه؟ عنب فرط. يعني ايه؟ امره سايب اصبح خلاص، لا مش مجتمع. اذا امره فرط يعني ايه؟ هو سبحان الله شاغل نفسه بالمشاكل. اولا مشكلة ولده العاق وبنته المتمردة والبنت التانية اللي بيجهزها ومرض زوجته وتقطيب جبينها وهي عندها مشاكل اهلها ومشاكل اهله واولاد يتشعب لكن لو انه عبد رب العباد بصدق وجاب المشكله كلها ووضعها على باب الله عز وجل وقول يا رب حل لي مشاكلي، ربنا يحل مشاكلك في لفظ ايه؟ كن فيكون، يحول حالك لاحسن، تجد فجاه الزوجه ربنا سبحانه. متى؟ عندما تتقي انت رب العباد. ليه؟ لان قال واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اذا هو لما قدم خير سيدنا زكريا ربنا صلح له ايه؟ الزوجه. شوف قال واصلحنا، مش وانصلحت له زوجته، لا ربنا اللي اصلح. متى يصلح؟ عندما تنصلح انت مع الله. اصطلح مع الله ربنا يصلح لك زوجتك وعيالك والموظف اللي عندك والمدير اللي عندك والسائق اللي بيعمل معك والزميل. لماذا؟ لانك اصلحت ما بينك وبين الله. واصبر نفسك، اذا الانسان يصبر نفسه مع المؤمنين، اذا هذا امر للرسول صلى الله عليه وسلم ولنا ايضا. فاصبر ان وعد الله حق، هكذا يامر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في سوره الروم. ولا يستعجلنك الذين لا يوقنون. اصبر ان وعد الله حق. وعد الله حق بايه؟ بنصر الاسلام. وانت تفكر ان الدنيا دي كده ماشيه كده لوحدها، يعني تسير كده من فعل ذاتها؟ ابدا. الكون له رب، ورب العباد سبحانه وتعالى قد يوقف الكون كله، ها، ويعطل امورا في الكون من اجل ان ينصر عبدا من عباده الصالحين. طبعا، لان الانسان لا يستهين لا بدعوه مظلوم ولا يستهين بانسان صغير ولا تستهين انت بنفسك. لماذا؟ قال وتحسب انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر. انت فيك طاقه، والطاقه دي تاخذها من توكلك على رب العباد سبحانه وتعالى. ولما تتوكل على رب العباد خلاص القضيه منتهيه. يقول الامام الشافعي في عزه المسلم، يقول امطري سماء سرنديب، اللي هي الان سريلانكا يعني، امطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى. انا ان عشت لست اعدم قودا، واذا مت لست اعدم قبرا. همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرة. انسان عنده يقين، عنده صبر على الايمان سبحان الله. يقول علي ثياب، هو كده الامام الشافعي يقول علي ثياب لو تباع بفلس لكان الفلس منها اكثر، ولكن بداخلها نفس لو وزنت بها نفوس الورى جميعا لكانت اعز واكبر. شوف العزة، شوف الثقة في الله، شوف اليقين في الله، شوف التوكل على الله، شوف الانسان اصبر. فاصبر ان وعد الله حق، لأن أم موسى صبرت، قال لها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، ها، إنا رده إليك وجعلوه من المرسلين. رد أم لم يرد؟ رد، وجعل من المرسلين. جعل من المرسلين. طيب، وسيدنا إبراهيم لما قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك وأضجعه للذبح، هل السكين مشت؟ أبدا، راح عند جمرة العقبة الكبرى وأراد أن يذبحه. جاله إبليس، وإبليس لنا بالمرصاد. الشيطان ايه؟ يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بالسوء والفحشاء، ويأمركم ان تقولوا على الله ما لا تعلمون، والله يعدكم ايه؟ مغفرة من سبحان الله، رحمة ومغفرة من سبحان الله. فسيدنا ابراهيم اخذ ابنه يريد ان يذبحه، يجي ابليس يقول له يا ابراهيم هل خرفت يا رجل؟ هل جننت؟ كبرت في السن ان تذبح ولدك؟ ان تذبح فردة كبدك؟ المهم يكبر ابراهيم، الله اكبر الله اكبر، واخده عند ايه؟ الجمرة الوسطى. ابليس يجي له مرة اخرى عند الجمرة الثالثة، نفس القضية، يكبر الى ان ايه نزل جبريل بذبح عظيم. لماذا؟ لان وعد الله حق. فاصبر ان وعد الله حق. الانسان المسلم يصبر لانه يعلم ان وعد الله قادم. ولا يستخفنك الذين لا يقنون. الذين لا يقنون برحمة الله ولا بقدرة الله ولا بفضل الله ولا بحق هذا الدين، هؤلاء لا يستخفونك وانت رجل ثقيل الوزن اذا امنت بالله، خفيف الوزن اذا لم تؤمن برب العباد. اللهم اجعلنا من الذين ثقلت موازينهم في الدنيا والآخرة بالحسنات يا رب العالمين. كونوا معي بعد الفاصل نكمل حديثنا عن الصبر وامر الله للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن ولنا بقضية الصبر، والصابر نتيجته كلها خير ان شاء الله رب العالمين. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتحدث عن الفائزين من اهل الصبر. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. هكذا يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا ايوب ذا الايد انه اواب. يذكر الله دائما النبي صلى الله عليه وسلم بقضية هؤلاء الذين سبقوه من اخوته الدعاة الاول الكبار، هؤلاء الذين صاروا رموزا على مر التاريخ كله بما قاموا به من دعوة الناس الى الخير. اصبر على ما يقولون، اصبر يا محمد على هؤلاء الذين يقولون اجعل الالهة الها واحدة. الناس الان يقول لك اخي عجيب اهل الدين دول، يقول لك ان الدين لازم يكون في الاقتصاد، والدين لازم يكون في السياسة، والدين لازم يكون في الادب، والدين لازم يكون في الفن، والدين يقول لك علاقة الدين. اه طبعا اذا نزعت الدين من اي شيء صار لا شيء. ليه يعني اذا الايمان ضاع، كما قال اقبال رحمة الله عليه، محمد اقبال يقول كلام عجيب، يقول اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحي دينه، ومن جعل الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. لما الدين ولى من اللي امروا الطيارين ان يقذفوا هيروشيما وناجازاكي في اغسطس سنة 45 وقتل الملايين، والى الان هذه المنطقة موبوءة تورث امراض وراثية عجيبة عند هؤلاء اليابانيين. هذا الذي القى القبر، طبعا هو جن الرجل لما شاف النتيجة جاله حالة جنون، ما يهمنا، لكن المهم اللي يهمنا في الموضوع ايه، الذي امر ان تلقى هاتين القنبلتين على هاتين المدينتين. ما الذي حدث؟ انه انسان لا دين له، لان العلم يوجد من غير دين تصير مصيبة، تصير كارثة. يعني دولة تغتصب ارض دولة وتغتصب مقدرات دولة، مدير على حتى المستوى الصغير مدير عنده مسؤولية معينة يظلم هذا الموظف، لان لا يعرف ان ينافق ولا يعرف ان ينحني امامه ولا يعرف ان يقول في قصيدة مدح وبتعرف يديره تقرير سيء، والتاني والعياذ بالله منافق افاق بوجهين يتكلم امامه كلاما. هذا لان الدين اذا ضاع، فشوف الدين لما يضيع من المجتمعات، يضيع من مكان العمل، يضيع من البيت، يضيع في المؤسسات، لا امان. اذا الايمان ضاع فلا امان ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن جعل الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة. دولة من الدول ميزانية تسليحها 732 مليار دولار، انت عايز تدمر العالم 10 مرات يا اخي، دمره مرة واحدة 700 مليار يا سطار يا رب عشان تعمل اسلحة. هلا طب وبعدين ونجلس على موائد ونقول احنا عايزين نعمل، طب يا اخي اللي عايز يعمل سلام عالمي لازم يكون فيه سلام مع نفسه الاول، والسلام لا يأتي الا بالدين، لا يأتي الا بالدين. اول ما الدين يدخل يدخل السلام، سبحان الله. حتى في الجنة تحياتهم يوم يلقونه سلام، وتحية المسلمين الحمد لله تحية كلها اذا لقيت اخاك السلام عليكم ورحمة الله. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم اذا سار مع صديق له وفرقت بينهما شجرة، فالرسول صلى الله عليه الناحية دي وصاحبه راح من الناحية هذه، لما يلتقوا مرة اخرى يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم لصاحبه السلام عليك ورحمة الله، عشان ياخذ ثواب 30 حسنة. ده فيه ناس تبخل بالسلام والعياذ بالله، او تسلم بصيغة غير صيغة الاسلام من باب الله، على اساس انها مدنية، يقول له جود مورنينج بونجور مش عارف جود مورنينج جود مورجن، طب ايه عامل ايه؟ قول السلام عليك انت عربي. طب التاني اجنبي مسكين لا يعرف العربية فيسلم عليك بلهجته او بلغته، طب انت ايها العربي سلم يا اخي. هذه تحية رب العباد لاهل الجنة، سلام قولا من رب الرحيم. يقول السلام عليكم عبادي في الجنة، الله ما جعلنا منهم يا رب، السلام عليكم عبادي إني قد رضيت عنكم فهل رضيتم عني؟ يا الله يا ربي وكيف لا نرضى عنك وقد أحللتنا دار المقامة من فضلك. يقول وعزتي وجلالي لأعطينكم أفضل من هذا فسوف أبيح لكم وجهي تنظرون إليه بكرة وعشية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهنا العذاب في الطريق الآخر، وإنهم يومئذ عن ربهم إيه؟ يومئذ لمحجوبون، محجوب عن رؤية ذلك، كان حاجب نفسه عن الخير في الدنيا، لا يرى نور رب العباد ولا يطبق كلام الله ولا يسلم على أهل الله، وإنما كده في كبر. وكان ابن مسعود يقول يا ليت كل الذين ألقي علي يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلامي. قال ليه يا ابن مسعود؟ قال لأن الذي يرد هو الله رب العالمين. الله ما لا تغضب لما تمر كده على واحد متكبر. سبحان الله، ألا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. السلام تحية ربنا سبحانه وتعالى لأهل الجنة، وتحية أهل الجنة والملائكة أيضا يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم، سلام عليكم بما صبرتم. الصبر هو شوف الصبر مهم إزاي، من غير الصبر لا، شوف غير الصبر لا يتحمل واحد زوجته ولا زوجها ولا العيال ابوهم وامهم ولا الاب والام ايه اللي صبرك انت على العيال لغايه ما تظل معهم. سبحان الله، ده ال- ال- ال- الذكر او الولد يعني شرعا بعد سن البلوغ ليس له عندك من شيء حق يعني كفرض الا التعليم ان كان فيه نابغه، اما اكله وشربه ولبسه ده هذا من محض فضل الاب اللي هو فضل الاله اللي حباس. لكن هو الفرض لا، البنت فرض عليها ان انا اظل انفق عليها وارعيها لغايه ما ايه ياتي ابن الحلال يتزوج. اما الولد بعد سن البلوغ ماله شيء. عندنا المصيبه عندنا في البلاد العربيه ايه؟ الولد نعلمه وندخله وياخد بعدين ياخد المؤهل سواء الجامعه او اي مؤهل، وبعدين يبتدي الاب يكد يبحث له عن ايه؟ عن شغل، وينحني لهذا ويتذلل لهذا، وبعد ما يجيب له شغل يقول له ابويا انا عايز بيت عشان اتزوج، يبتدي يستبدل المعاش ويبيع قطعه ارض ويجيب له حته بيت، وبعدين يقول عايز اتزوج، يروح الاب عليه الشبكه وعليه مهر وعليه هدايا معينه، وبعدين ده كله بعدين ينجب الولد، تبتدي ندفع احنا تكاليف، ندفع تكاليف الولاده لا حول ولا قوه، وبعدين يبتدي الحفيد ننفق عليه. الله فيه، الله هو معاق، هو الولد متى يعتمد على نفسه؟ لكن الغرب والله انصح منا في هذه المساله، كانهم يطبقون ديننا. الولد مجرد 16 سنه صار خلاص يروح يشتغل ويعمل، يبقى يدرس ويعمل، لكن احنا اولادنا مرفهين نطلع الى غير. انا عايز سياره تجيب له سياره لو ربنا موسع عليك شو. لا السياره اي كلام، انا عايز سياره زي ابن عمي. ابن عمك يا اخي عمك غني وانا رجل موظف مثلا على الله. فهذا التمرد الذي عند ابنائنا من سوء تربيتنا نحن، لان احنا ما عرفنا نربي، لان احنا يبدو عايزين من يربينا مره اخرى. نحن نريد ان نربى على كتاب وسنه، نريد نقعد مع العلماء الربانيين يربونا ويقول لنا ايه القضيه، ايه الخلل اللي عندنا. فمش واحد يضحك عليه يقول لك هو الدين في كل، ايوه اخي الدين في كل شيء، والله لو خرج الدين من اي شيء فسد اي شيء. ولذلك يقول لك طيب يا سيدنا الشيخ اولادي وزوجتي وانا الشاشه نقعد ايه اللي نقعد قدام الشاشه ونشوف وايه اللي الذي لا نشاهده؟ اقول لك شيء بسيط، اجعل الرسول صلى الله عليه وسلم بجوارك، الشيء الرسول هيشاهده معك كمل، والشيء الذي الذي توقن وانت عارف الصح والغلط الذي تعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لن يشاهده معك لا تفتح الشاشه. اذا اتق الله، اذا كان يعني النظره الواحده بتعمل السهم نقطه سوداء في القلب، طب والثانيه، طب والثالث، طب والعاشره والعشرين والمئه. ومن غض بصره اطلق الله له بصيرته. ليه البصيره بتاع الناس اصبحت كليلة عمياء؟ لان البصر منطلق في الكون كله، فالله سبحانه وتعالى وضع لنا هذا الدين كي تنتظم حياتنا وكي يبارك رب العباد سبحانه وتعالى فيها. فاصبر ان وعد الله حق، هكذا يقول رب العباد سبحانه وتعالى في سورة غافر، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار. هذا امر جديد من الاوامر القرآن لحبيبه صلى الله عليه وسلم. فاصبر ان وعد الله حق، سبحان الله، يعني هذا تأكيد من الله، واستغفر لذنبك. طب اصبر واستغفر، لا كل بني ادم خطأ، انا كل شوية اعمل ذنوب، من رحمة الله يجيب لي انا اعمل ذنوب من الصباح الى الظهر. يجي صلاة الظهر اتوضأ، قال لي غسلت يدي تتساقط الذنوب من الايدين، وبعدين من اذا تضمط من الفم، استنشقت من الانف، غسلت وجهي من الايه وهكذا، وبعدين ذراعي الايمن الايسر، مسحت راس، غسلت رجليه. قال العلماء طيب فضل الذنوب لسه تبقى ذنوب، ياخذ الملائكه الذنوب ويضعوها على راس العبد، يقف العبد يصلي الله اكبر، فاذا ركعت تناثرت الذنوب، فاذا رفعت تناثرت الذنوب، فاذا سجدت تناثرت الذنوب، فاذا جلست تناثرت الذنوب، فاذا سلمت يمنة ويسرة خرجت من ذنوبي كيوم ولدتني امي. لذلك شوف فقه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول من الصلاة الى الصلاة، الجمعة الى الجمعة، رمضان الى رمضان، الحج الى الحج، كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. يبقى اول مرة اول باول زي بالضبط ايه، انت بتشرب كوب الشاي كويس، بعدين تعطيه لبنتك ولا انت تقوم تغسله، او الطبق اكلت في الصحن او الطبق، بعد ما اكلت تروح على الايه على الحوض تغسله، يغسل بسهوله. لكن لو تركت الطبق هذا في بقايا طعام 4-5 ايام يعمل ايه؟ بقيه الطعام يجف، يبقى صعب تيجي تغسله، غسله صعب جدا، عايز ماء ساخن وعايز صابون وعايز ليفه معينه وعايز سلك وعايز شغلانه. ليه؟ زي القلب بالضبط، لو اذنبت واستغفرت بسرعه الذنب ما يمسكش في القلب، فانت عايز ايه؟ عايز غسالة اول باول، غسالة الذنوب، مش في غسالة يقول عليها مش عارف فول اوتوماتيك، انت عايز غسالة فول اوتوماتيك بس للذنوب، بايه؟ بالاستغفار، تغسل اول باول اول باول، تبكي بالليل، تبكي لما تقرأ القرآن، هذا يغسل. ان القطرة الواحدة لتطفئ بحورا من النار يوم القيامة، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وفي حديث ثاني يقول وعين غضت عن محارم الله، عين غضت عن محارم الله. الامام الشافعي يقول لما وقعت عيني مرة على كعب امرأة قلت حصيلة الحفظ عندي. هشوف الذاكرة بتاعتنا بتضيع ايه، الزهايمر يجي ازاي؟ الزهايمر يجي من كثرة الذنوب، لكن لو اتقينا رب العباد سبحانه وتعالى تجد ان المسلم صادق واضح المعالم، بصيرته ايه نافذة. فالله يقول فاصبر ان وعد الله حق واستغفر لذنبك، ده مع الصبر عايز ايه؟ عايز الصبر. واستغفر يعني وسبح بحمد ربك بالعشي والابكار، انت يعني سبحان الله عند الغروب تبتدي تستغفر لما فات. والاستغفار ده له فائده مسح الذنوب فقط؟ لا، قال من اكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتاج. واحد دخل على سيدنا علي ابو الحسنين رضي الله عنه ورضي الله عن اهل البيت، قال يا امام كثير الذنوب انا، قال اكثر من الاستغفار. خرج ودخل واحد ثاني بعد شوي، قال يا امام قلة ذات اليد، المال قليل في يدي، قال استغفر الله. خرج الرجل، جاء واحد اخر قال يا امام متزوج من سنوات ولم انجب، قال استغفر الله. فاللي قاعدين استغربوا قالوا الحالات مختلفة يا امير المؤمنين، يعني واحد كثير الذنوب والثاني قليل المال والثالث ما عنده ولد. قال هذا من كلام ربي، وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم اطوارا. هكذا قال سيدنا نوح لقوم. سيدنا علي قال هو المكمن فين؟ الاستغفار. انا لما استغفر اشعر نفسي بذلة العبودية وبعز الربوبية. مش يقول يعني اقول لك شيء ارجع وانت قاعد اليوم كده قول او الزوجه تقول لزوجها او قول لاخوك كده وزميلك في العام اتق الله يا فلان، يقول ليه؟ في ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله، ده الرسول نفسه قيل له اتق الله يا ايها النبي اتق الله، هكذا قيل لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. هل قال كيف اتق الله يعني؟ معقول يا اخي لا تاخذك العزه بالاثم، لا يا اخي خليك متواضع معنا، يقول لك اتق الله كله بارك الله فيك. لا طب اقول لك شيء، اختبر زميلك قول له فلان مش خلاص هتتوب الى الله؟ ها؟ فعلى طول يرد عليك يقول لك من ايه؟ من ايه؟ لا حول ولا قوه. قل يا اخي بارك الله فيك، والله يعني ايقظتني، بارك الله، جزاك الله خيرا، رحم الله امرأة اهدى الينا عيوبنا، كل بني ادم خطاء. الله، هو انت تظن ان يعني ما في حد لا معصوم من الخطا الا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلنا بعد ذلك نستوي، بس يعني في بالناقص 50 وفي ناقص احسن منه ناقص 30 والاحسن منهم ناقص 20، لكن كله بالناقص. كله تحت الصفر. الله، يعني استغفارنا يحتاج الى استغفار، وتوبتنا تحتاج الى توبه، وديننا يعني وقلوبنا تحتاج الى تجديد. ان الايمان لا يخلق في القلوب كما يخلق الثوب، يخدم يعني يصير قديم. قال وما علاج؟ قال بالاستغفار. الاستغفار تجدده، تجدده سبحان الله. فانت عندما تجدد الايمان هكذا، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الايه بتاع الغافر كانت ايه؟ بالعشي والابكار. في قاف سبحان الله قبل طلوع الشمس، متى؟ بعد صلاه الصبح. صلاه الصبح يا سلام على اللحظات دي، تقعد كده تستغفر وتدعو الله، والارزاق توزع عند الصباح. يقول انت طب مش قلت لنا من قبل ان الارزاق مكتوبه وانا في بطن امي؟ ايوه، في فرق بين الرزق وبين البركه في الرزق. الرزق هيجيلك واحد هيجيله طوال حياته رقم كذا، لكن في فرق بين 1000 ليس فيها بركه وبين 10 فيها بركه. ال1000 اللي ما فيها بركه سبحان الله تروح تصلح بها السياره ضاعت. انت ماشي بالسياره كده، واحد كده بالله تعالى نزلت لقيت السياره فيها خلل، ال1000 ضاعت ما في بركه راحت. الثاني معاه 10 درهم فقط وضع ربنا فيها البركه، يمكن يتصدق بجزء منها سبحان الله، ورب العباد يشكر له، ورب العباد يضع فيها البركه. تلاقي ابنه بعد ما كان عايز طبيب يكلفه 200-300، الحمد لله ربنا عافى الولد بقرص اسبرين كده وكوب شاي ساخن كده والايات الشفاء والفاتحه، وربنا ايه كرم، والزوجه متواضعه على طلبت لا كثير ولا قليل. فهذا كله كرم من الله. من اي؟ من استغفار. الارزاق توزع صباحا. قالت عائشه يا رسول الله عجبت لمن يصلي بعد شروق الشمس كيف يرزقه الله؟ قال عائشه يرزقه ولكن لا يبارك له في رزقه، ما فيش بركه سبحان الله. واصبر في سوره الطور، واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. الله، في فرق بين لما يقول له ايه مثلا ولله المثل الاعلى، قل يا فلان، قل له نعم، قل يا اخويا انا انت جاري واقرب الناس ليا، انا مسافر لمده اسبوع خلي بالك من الاولاد يعني كده لو طال، قل يا اخويا ده في عيني الاثنين صح ولا لا؟ فتخيل ان رب العباد سبحانه وتعالى يامر حبيبه بالصبر، فاصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. الله الله، يعني تحت حراسه الله وعنايه الله وفضل الله. زي ما قال سيدنا موسى ايه؟ قال له ولتصنع على عيني، واحد يصنع على عين الله؟ هل يستطيع فرعون؟ طب مش فرعون كان امر بقتل كل اولاد بني اسرائيل اللي ولده؟ طب ولد موسى ولم يستطع ولم يستطع فرعون ان يقتله، قال ذروني اقتل موسى، هل قتله؟ ليه؟ لم يستطع، لانه صنع على عين الله. فما بالك بحبيب الله، واصبر لحكم ربك فانك باعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. اول ما تقوم تسبح، قل الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور، سبحان الذي احيانا، هكذا التسبيح. ليه؟ لان نعمه اليقظه للحياه مره اخرى هي نعمه تستوجب الشكر. احبتي في الله، الصبر كما عشنا في هذه الحلقه وفي حلقتين سابقتين، ارجو ان تجعلوهم عندكم منهج عمل. والانسان الصبور هو الانسان الذي يحصل على الخير كله. ونسال الله سبحانه وتعالى في نهايه هذه الحلقه ان يجعلنا واياكم من الصابرين. اللهم ارزقنا الصبر، واحشرنا في زمره اهله، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته. انصر الاسلام وعز المسلمين. اللهم من اراد بالمسلمين سوءا فاردد اللهم سوءه اليه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. واختم لنا بالباقيات الصالحات يا اكرم الاكرمين. ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه، ولحظه الموت روحا وراحه، وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اكرمنا ولا تهنا، اعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، قل لنا ولا تكن علينا، اثرنا ولا تؤثر علينا، واختم لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. زوج بناتنا بالازواج الصالحين، وهيئ لابنائنا زوجات صالحات، واطرد عنهم شياطين الانس والجن. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بارك الله لي ولكم في القران العظيم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.